قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن للمشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه، يعني ينتسبون لأبي الحسن الأشعري، لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه. وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. أبو الحسن اسمه علي بن إسماعيل، وهو من ذرية الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، هو من أحفاده، وكان عالما ومناظرا ونظارا كبيرا، نشأ وترعرع في أحضان المعتزلة كما سيأتيك. هذه المرحلة الأولى. يقول الشيخ رحمه الله: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما، وتتلمذ على شيخه أبي علي الجبائي، والجبائي كان زوجا لأمه. فنشأ أبو الحسن في حجر هذا الرجل الجبائي، إمام من أئمة المعتزلة، وناظر عليه. يقول الشيخ: يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. رجع عن مذهب المعتزلة في مناظرة مشهورة، مناظرة مشهورة كانت بينه وبين زوج أمه أبي علي الجبائي، وأفحم أبا علي وقطعه، ثم ترك الاعتزال ورجع. هذا كله في البصرة. ورجع إلى المرحلة الثانية، مرحلة ابن كلاب، إلى عبد الله بن سعيد ابن كلاب. ابن كلاب أيضا كان في البصرة، ولكن ليس في الوقت الذي كان فيه أبو الحسن، لا، قبله. ابن كلاب هذا كان معاصرا للإمام أحمد ابن حنبل، والذهب يقول يعني توقع أن تكون وفاته في سنة 400، يعني قريب من وفاة الإمام أحمد. ابن كلاب لم يكن من المعتزلة، مع أن الاعتزال كان في عصره، كان الاعتزال في عصره الذهبي أيام الخليفة المأمون ثم الواثق، ولكن ابن كلاب لم يكن منه، ولم يكن أيضا من السلف، لا يمثل المدرسة الاعتزالية ولا يمثل أيضا العقيدة السلفية، وإنما كان خليطا، كان عنده أصول صحيحة سلفية وعنده أصول باطلة أخذها من المعتزلة، وأراد بزعمه أن ينصر العقيدة السلفية بالأصول العقلية، الأصول الكلامية، فخلط. وقد حذر منه الأئمة، أحمد بن حنبل رحمه الله حذر من ابن كلاب، إنه عاش في عصره ويعرفه، حذر منه كما نقل ابن خزيمة. وابن كلاب كان له أصحاب وله أتباع يأخذون بطريقته، وهو الدمج والمزج بين الأصول السلفية والقواعد الكلامية، فجاءوا بعقيدة هجين إن صح التعبير، يعني هجين، ليست عقيدة سلفية صافية وليست جهمية محضة، بين، والذي هذا شيء مهم، الذي لم يتعرف ولم يقف ولم يتعلم العقيدة السلفية الصافية التي كان عليها أحمد بن حنبل، ووقف على عقيدة ابن كلاب، ربما ظن أن هذه عقيدة السلف. هذا المصيبة، هذا الذي حصل لأبي الحسن. أبو الحسن لما ترك الاعتزال أين ذهب؟ إلى ابن كلاب، إلى أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا لأنه ما أدرك ابن كلاب، كلاب توفي قبله قديم، بل توفي قبل أن يولد أبو الحسن، فأخذ العقيدة الكلابية عن أصحابه وظن أنها هي السنة، قال هذه السنة. هذه المرحلة الثانية من حياة أبو الحسن. يقول رحمه الله: المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 71 و400 من المجلد السادس عشر المجموع الفتاوى لابن القاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. واضح؟ طب قد يقول قال قد يسألني سائل وما هي عقيدة ابن كلاب؟ ما هي؟ الجواب العقيدة التي عليها الأشاعر اليوم هي عقيدة ابن كلاب، لأن الأشاعرة الذين عرفوا بهذا الاسم هم على عقيدة الأشعري في مرحلته الثانية، وعقيدة الأشعري في وعقيدة الأشعري في المرحلة الثانية إنما هي عقيدة من؟ عبد الله بن سعيد بن كلاب، هي العقيدة الكلابية. وهنا قول شيخ الإسلام رحمه الله والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، هنا شيخ الإسلام يتكلم عن أي مرحلة من مراحل الأشعري؟ المرحلة الثانية، يتكلم عن هذه المرحلة. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها أو آخرها. هذه المرحلة الثالثة لأبي الحسن، لأنه سافر إلى بغداد وجالس مع أصحاب الإمام أحمد بن حنبل أو تلاميذ أصحاب الإمام أحمد كالبربهاري وغيره من الأئمة أمة السلف وأخذ عنهم. ولكن مع ذلك أبو الحسن لم تكن معرفته بمذهب السلف معرفة دقيقة كالأئمة كأحمد وكابن خزيمة والبخاري والبربهاري وهؤلاء الأئمة، لم تكن معرفته كذلك، ولكن معرفته بالكلام معرفة تفصيلية. ومع ذلك حتى في كتبه الأخيرة بقيت عنده أشياء، وهذه الأشياء التي بقيت عند أبي الحسن جعلت بعض الناس من المعاصرين يقولون إن أبا الحسن لم يرجع إلى مذهب السلف، بقي على مذهب الكلاب. هذا ليس بصحيح، ظلم للرجل. كتابه الإبانة صريح في أنه رجع عن مذهب ابن كلاب، صريح جدا أنه رجع عن مذهب ابن كلاب، وكونه بقيت عنده أشياء، يعني حتى ننصف نكون عادلين، كونه بقيت عنده أشياء، فأبو الحسن كما قلت لكم يعني الرجل بقي 40 سنة معتزلا ثم إلى ابن كلاب ثم في الأخير رجع إلى مذهب السلف وجالس السلفيين في بغداد من تلاميذ وتلاميذ تلاميذ أحمد ابن حنبل. فبعد هذا العمر الطويل يعني قد تبقى عنده أشياء، جيد؟ والله المستعان. ولذلك كتاب الإبانة أثنى عليه العلماء، والأشاعرة ينكرون نسبته إلى أبي الحسن. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كلام الله، ينقله المؤلف الآن رحمه الله، يقول إن من يقول بكتاب الإبانة فهذا ليس بأشعري، هذا من أهل السنة. الذي يقول بكتاب الإبانة هذا من أهل السنة. يقول المؤلف رحمه الله قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقصد الجهمية والمعتزلة. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، إلى بطلان هذه الأصول. ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له سؤال في الصميم، يعني أنت الآن أبو الحسن ما هو دينك؟ ما هو اعتقادك؟ بين لنا. اسمع ماذا قال. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين الله بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يديه من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية، ثم ذكر عقيدته. لكن تأمل كيف أثنى على أحمد وقال نحن بما كان يقول أبو عبد الله قائله. يعني هل هذا لا زال باقيا على كلام ابن كلاب؟ لا أبدا، الله المستعان. رحمه الله، أبو الحسن كان في وقته مشهورا جدا وإماما معروفا، وقد اكتسح المعتزلة، وكان يعني رحمه الله خصمه اللدود المعتزلة، حتى أنه لما حضرته الوفاة كان يقول وهو يحتضر: لعنة الله على المعتزلة فقد موهوا ومخرقوا، لعنة الله على المعتزلة فقد موهوا ومخرقوا، مات وهو يلعن المعتزلة. رحمه الله. ولذلك الكلابية، لأن أبا الحسن كان مشهورا ومعروفا، انتحلوا، تركوا النسبة لابن كلاب وانتحلوا أبا الحسن، انتسبوا له إنه إمام معروف، انتحلوا. وإلا هم لو أنصفنا، هل هؤلاء نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري صحيحة؟ ما صحيحة. لماذا لا ترجعون إلى الحق الذي رجع إليه أبو الحسن، وأنتم تنتسبون إلى مذهبه الثاني الذي وفي الحقيقة ليس مذهبا له، يعني رجع عنه، وإنما هو مذهب من عبد الله بن سعيد بن كلاب، فأنتم في الحقيقة لستم أشعار، أنتم كلابية. ولذلك بعض العلماء المعاصرين من دقته ماذا يقول إذا ذكر الأشعرية؟ يتبعها بالكلابية. هذا صحيح، هذا لابد منه حتى نبرئ أبا الحسن من هؤلاء، فنقول الأشعرية الكلابية، لأن الأشعرية أنواع: أشعرية اعتزالية، هذا مذهب أبو الحسن الأول، هذا ما يذكر. الأشعرية الكلابية هذا المذهب الثاني في الأشعرية السلفية إن صح التعبير، يعني وهي مذهب أبو الحسن الأخير الثالث الذي رجع فيه أبو الحسن إلى مذهب السلف. فهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الرجل الثاني الذي تركه وأعرض عنه ورجع عنه، فانتسابهم والحالة هذه هو انتساب غير شرعي، وإنما هم كلابية، والله المستعان. طبعا بعض الناس لما حس بهذا من الأشاعرة والماتريدية هؤلاء، لما عرف أن النسبة إلى أبي الحسن يعني فيها ما فيها وأنهم كلابية، أخذ يثني ويطري ابن كلاب. لماذا؟ من باب يعني إضفاء شرعية عليه، هو الإمام في الحقيقة، يعني في الحقيقة الأشاعرة إمامهم في الحقيقة هو ابن كلاب وليس أبا الحسن الأشعري، فأعطوه ألقابا: ناصر السنة وناصر الحديث، إمام السنة في عصره، إلى آخره. هذا كله كذب ودجل، والله المستعان. كما تراه في التعليقات في الحاشية على سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل، وحتى في ترجمة ابن كلاب أيضا، والله المستعان. طبعا المحققون من الماتريدية وبعضهم أشعرية يهمهم جدا تلميع ابن كلاب، حتى يعني اعطاء شرعية لهذا المذهب الذي ينسبونه إلى أبي الحسن الأشعري. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل، هو في الحقيقة تحريف في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعر: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعر فقط. قال الشيخ: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. يعني كان الشيخ يشير إلى صفة الكلام، لأن صفة الكلام أهل السنة يقولون كلام الله قديم لفظا ومعنى. جيد، كلام الله سبحانه وتعالى اللفظ والمعنى، وهو قديم من حيث النوع وحادث من حيث الأحد، وكلام الله بحرف وصوت. الأشاعر يقولون كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأما اللفظ مخلوق، وكلام الله ليس بحرف ولا بصوت. فالآن أصبح الأشاعر في إثباتهم بصفة الكلام هم في الحقيقة يوافقون المعتزلة مع الأسف الشديد. ولذلك القرآن عندهم هذا الذي نتلوه نحن، هذا اللفظ وهذا الحرف مخلوق، وفي الحقيقة إن هذا هو قول المعتزلة. أبو الحسن الأشعري نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تلبيس الجهمية عن بعض العلماء كلمة جيدة، ولكن عن أبي الحسن في المرحلة الثانية وليس الثالثة. قال إن أبي الحسن رجع عن الفروع وثبت على الأصول، يعني لما انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب ابن كلاب هو في الحقيقة رجع عن الفروع وثبت على الأصول. هذا الكلام معناه أن أصول الكلابية الأشعرية الكلابية هي أصول من؟ المعتزلة. وهذا أكبر دليل عندك صفة الكلام. لا، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية في صفحة 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هذا كلام مهم، هذا من شيخ الإسلام، عرفت، الخبير بهم. يقول: من يقول بكتاب الإبانة، يعني الآن نحن استفدنا من هذا الكتاب فوائد. أولا، الرد على من قال إن أبا الحسن لم يرجع، أليس كذلك؟ هذا الآن شيخ الإسلام الآن يقول إن الذي يقول بكتاب الإبانة هذا من أهل السنة، فكيف بمن ألف كتاب الإبانة؟ يعني الذي يقول بمضمون الكتاب هذا سني، طب كيف الذي ألف الكتاب؟ فالعجب الآن من بعض الباحثين المعاصرين الذين يقولون إن أبا الحسن لم يرجع، هذا شيخ الإسلام يرد عليه. الفائدة الثانية أن كتاب الإبانة يعتبر من الكتب السلفية، كما قلت فيه بقايا ولكن الرجل لا يسلم. طيب، الفائدة الثالثة أن هذا الكتاب من آخر كتب الأشعري. الفائدة الرابعة أن الأشعري لما ألف هذا الكتاب لم يكتب بعد ذلك ولم تظهر منه مقالة خالف ما في الكتاب، إذن مات إن شاء الله على السلفية والسنة. الفائدة الخامسة إن الذي يقول بمضمون الإبانة هذا سلف من أهل السنة. ولذلك الأشاعرة هل يقولون بالكتاب؟ لا يعترفون به، ينفون نسبته إلى أبي الحسن. يقول: وقال قبل ذلك في صفحة 10 و300: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، وكلامه معنى واحد، لأنهم يقولون كلام الله المعنى فقط، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى. وقال تلميذه ابن القيم في النونية في صفحة 12 و300 من شرح لها الراس طبعة الإمام، الإمام عن جامعة الإمام محمد بن سعود: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان. يعني ظنوا أن المقلد هذا هو صاحب البرهان، عنده البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عاجبا لذي الحرمان. يعني يقلدون أبا الحسن في مرحلته الثانية، ورأوا أنه يلزم تقليده، وعموا عن الوحيين، وصموا أيضا عن الوحيين، عن كتاب السنة. يقول ابن القيم: فأعجب عجبا لذي الحرمان. أعوذ بالله، ما هذا الحرمان؟ أنهم يقلدون الرجل على أصوله الفاسدة ويتركون الكتاب والسنة، ويعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعما كان عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه. ما أعظم هذا الحرمان، نسأل الله العافية. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في صفحة 19 و300 مجلد الثاني على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، الحوادث عن المخلوقات، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. هكذا فهموا، يعني قالوا إن ظاهر هذه النصوص استوى وصفة اليد وصفة الغضب صفة الرحمة، قالوا ظاهرها مشابهة المخلوقات، فيجب، فإن كان كذلك يجب علينا أن نصرف الظاهر، هذا الظاهر ممتنع، هذا كفر على الظاهر، نصرفه. يقول الأمين، الشيخ الأمين رحمه الله: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى. واضح هذا؟ يعني معنى كلام هؤلاء الأشاعرة وأمثالهم الذين يقولون الظاهر ذا لابد نصرفه، معنى ذلك أن الله وصف نفسه بما ظاهره ما هو؟ الكفر، يعني التمثيل، ظاهره التمثيل والتشبيه. يقول الأمين: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله، بالله تعالى، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين. يا سبحان الله، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال، يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظاهره الكفر، النبي يسكت ولا يبين حرف واحد، ما يبين أن هذا الظاهر يجب صرفه. سبحان الله. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف، لماذا الشيخ يقول عاقل عاقل؟ لأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم هم أهل العقول، هم أهل عقولهم هي الكاملة الناضجة، هم أهل العقول. لذلك الشيخ دائما يقول أدنى عاقل أدنى عاقل، يعني هم يزعمون أنهم أهل العقل، أدنى عاقل يفهم هذا. طب إذا كان أدنى عاقل إذن هم بلا عقول، والله المستعان. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفة الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى فهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. كل إنسان يسمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كل إنسان عاقل يفهم أنه ما في مقارنة ولا في مشابهة ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق. فكيف هؤلاء الجهمية أفراخ الجعد والجهم يقولون لا الظاهر المماثلة؟ قاتلكم الله. من أين جئتم بهذا؟ ما في دليل. يقول الشيخ رحمه الله، نزل الكلام للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق. ما الذي جعله يفهم أن الظاهر هو المشابهة؟ يقول: إنما جر إليه، والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجس قلبه بالتشبيه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا. إذن ما الذي أداه إلى التعطيل؟ التشبيه. ولو سلم من داء التشبيه لسلم أيضا من داء التحريف والتعطيل. قال الشيخ رحمه الله: فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ابتداء في ماذا وانتهاء في ماذا؟ ابتداء بالتشبيه وانتهاء بالتعطيل. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله، كلام متين وسديد رحمة الله عليه. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذ صرح بحصر قوله فيه، إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. أبو الحسن عافاه الله ووفقه الله ورجع إلى السنة، وهؤلاء المخذولون يقلدونه في مذهبه الثاني الذي هو مذهب فاسد فيه أصول فاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الشيخ: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. نقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.